السيرة والأرض الحرام هام جفني ما نشف دمعة ولا نام هام القلب هام القلب قلبي ويا السيرة والأرض الحرام هام جفني ما نشف دمعة ولا نام هايم دليله ما نام المتيم طليله وبدنيا الهوى هايم دليله غير الوصل ما يشفي غليله ما يلقى الوصل بطياف الأحلام هام القلب هام القلب قلبي ويسرى والأرض الحرام هام جفني ما نشف دمعة ولا نام هام القلب هام القلب والأحلام يا قلبي تجي منين ما دام الوسن ما كحل العين وين اللي ينتخي لي يا هلي وين وين اللي ينتخي لي يا هلي وين يزورني النبي بالعمر بس عام هام القلب هام القلب قلبي ويسرى والأرض الحرام شاف دمعة ولا نام هام القلب هام القلب بس عام اقصد الهادي وزوره وشم براضته طيب الطهوره بس عام اقصد الهادي وزوره وشم براضته طيب الطهورة شذ الرحمات وتمتع بنوره شذ الرحمات وتمتع بنوره تنعش مهجتي عذبات الانسام هام القلب هام القلب ويسرى والارض الحرام هام جفني شاف دمعة ولا نام هام القلب هام القلب. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي